بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو المنتقى من اخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين ابي البركات عبد السلام بن تيميه الحراني رحمه الله. قال: باب التكبير والركوع والسجود والرفع. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. هذا التكبير، التكبير يكون في كل خفض ورفع، وهذا يسمى بتكبير الانتقال. أما رفع الأيدي فليس مع كل خفض ورفع، إنما هذا في ما يكون من قيام عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع من الركوع، ولا يفعل في السجود كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وفي هذا إشارة إلى أن سجود التلاوة يكبر الإمام فيه والمأموم عند الخفض والرفع، لأنه خفض ورفع، خفض ورفع. وعن عكرمة رضي الله عنه قال: قلت لابن عباس: صليت الظهر بالبطحاء خلف شيخ أحمق فكبر 22 تكبيرة يكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه، فقال ابن عباس: تلك صلاة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والبخاري. يقول كريمة: صليت الظهر بالبطحاء خلف شيخ أحمق. ما المراد بشيخ أحمق؟ يقول في الحاشية هنا، قال الحافظ في الفتح في رواية الإسماعيلي: صليت خلف شيخ بالأبطح، والأولى أصح، إلا أن يكون المراد بالأبطح البطحاء التي تفرش في المسجد عن الحصى، وسيأتي في أول باب الذي بعده بلفظ صليت خلف شيخ بمكة، وأنه سماه في بعض طرق أبا هريرة. قال ابن بطال: ترك النكير من السلف على من ترك التكبير يدل على أنهم لم يتلقوه، على أنه ركن من أركان الصلاة. وأشار التحويل لأن الإجماع استقر على أن من تركه فصلاته تامة، وفيه نظر، فإن أحمد وبعض أهل الظاهر يقولون بوجوبه، والخلاف في بطلان الصلاة بتركه ثابت في مذهب مالك. بس شيخ أحمق يقصد إيش؟ صليت الظهر بالبطحاء، خصوصا في الرواية قال: وأنه سماه في بعض الطرق أبا هريرة. قال ابن بطال: ترك النكير عن السلف على من ترك التكبير، على ان ابو هريره ترك بعض التكبيرات، يعني يدل على انهم لم يتلقوه، على انه ركن من اركان الصلاه. واشار الطحاوي لان الجماعه استقر على ان من تركه فصلته تامه. نعم، هذا عند البخاري. شوف كده في صحيح البخاري، لان الحمق قد يترك ويرد به، يعني ايه؟ يعني عدم الاتقان، وليس هو الحمق المعروف. نعم، فكبر 22 تكبيرة الإحرام، الركوع، السجود، الرفع من السجود، الرفع من السجود، فهذه كام؟ ستة في أربعة، هذه ستة، ثم الركوع سبعة، ثم السجود ثمانية، رفع تسعة، السجود عشرة، رفع 11، ركوع 12، سجود 13، رفع 14، سجود 15، رفع 16، ركوع 17، سجود 18، رفع 19، سجود 20، رفع 21. طيب، باقي واحد. لا، ما احنا عدناه. ها، طب قال في الشرح أحمد، أو هات كلام من حجر من أوله. اي نعم 22 التشهد الاوسط احنا حسبنا تكبيره ثم ركوع، لا تكبيره للتشهد ثم تكبيره عند القيام للتشهد، يبقى كده 22 صح صح، يبقى كده 22 تشهد في رفع للتشهد ثم رفع من التشهد، احنا حسبناها ايه رفع الى الثانيه على طول الى الثالثه، لا صح، يبقى كده 22 هذه سنه ابو القاسم صح، يبقى ابن بطال كلامه ترك النكير مثلاً على ان ترك التكبير يدل على انهم لم يتلقوه، هذا في ان هذا يعني لم يثبت عند بعض ايه السلف، فيكون ابو هريره وافق السنه، ولهذا قال ابن عباس تلك صلاه ابي القاسم صلى الله عليه وسلم رواه احمد البخاري. نعم برضو ما اظن ان عكرمة يتهم ابو هريرة ويقصد هذا. ايوه خلاص ما ماشي خلاص عرفنا ما عدناش محتاجين خلاص دي 22 عرف، انما احمق هذه عكرمة اظن ما يقصد حقيقة الحمق، لان ابو هريرة جليل القدر عند الجميع عند النبي، قد كنت اعلم يا ابا هريرة ان احد لن يسألنا عن هذا الحديث قبلك لما ارى من حرصك، يأتي عكرمة يقول هذا ابدا، الحمق زي فكرتك امك، يعني مثل ما قال ابن عباس لو ثكلتك امك ولا يقصد حقيقتها، كذلك الحمق هنا يعني الذي لم يتقن الذي انخرمت عنده معرفة بصلاة نفسها فأسقط منها أشياء أو زاد فيها أشياء من هذا الباب، كذب أبو السنابل ثكلتك امك من هذا الباب، لكن كلمة ما يتهم أبا بكر بهذا أبا هريرة بهذا. نعم في الصلاة نعم وقيام وقعود، فين في قيام وقعود وهذا وخفض ورفع في غير الصلاة، والمقصود به هنا الصلاة، ما له رفع من ركوع ايه، ما هو فيه ذكر خاص وبيقصد الغالب، كل خفض ورفع يقصد الغالب، لا لا لا لا لا لا لا, لا. لكن التكبير عند صعود مكان عالي هذا سبب به نص، لكن في الخفض التسبيح وليس التكبير. وعن ابي موسى رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا، شوف هتلاقي ده شرح الشيخ عند الشراح غير ابن حجر، طب الحديث ليس عند هو يقول رواه احمد البخاري، طب شوف كده تعليق ممكن الشيخ شعيب عليه. نعم. وعن ابي موسى قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال اذا صليتم فاقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم احدكم فاذا كبر فكبروا فاذا قرأ فانصتوا واذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين يجبكم الله، وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتعين الإنسان أن يتابع الإمام، المتابعة هي الجائزة من بين المسابقة فهي غير جائزة، والمساواة فهي غير جائزة، والتأخر فهي غير جائزة، إنما المتابعة، ما الفرق بين التأخر والمتابعة؟ أنك لا تتابع مباشرة، أنك تتأخر حتى يكاد يرفع فتركع، لكن المتابعة إذا كبر فكبر مباشرة لا تترك فاصلا، فالأمور أربعة، متابعة وهي المشروعة المسنونة، ومسابقة، ومساواة، وتأخر. فتلك بتلك. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقل اللهم ربنا لك الحمد. يسمع الله لكم، هذا من أدلة إيه؟ من لا يرى أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده. لأنه معنى هذه بتلك يعني يا إخوان ها؟ فإذا كبر فكبروا، فإذا خرف فأنصتوا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا أمين يجيبكم الله، وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. فقال رسول الله فتلك بتلك. أيوة أحسنت يا صلاح. أحسنت، يعني كبر كبر، تقول مثل ما يقول الإمام، الإمام يكبر تكبر. طيب وإذا قال سمع الله لمن حمده فليست هذه بتلك، فقولوا اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم. فإن الله تعالى قال على لسان نبيه سمع الله لمن حمده، هذا اللي فيه تفسير السمع بمعنى الاستجابة، وهذا المنفي في القرآن عن هؤلاء أنهم ما استجابوا. ها وترى قال وقال كنا نسمع أو نعقل. نعم مع أنهم يسمعوا، إنما السماع الذي هو سمع الأذن هذا ثابت لهم، كما قال ابن تيمية فالسماع بمعنى الاستماع بالأذن هذا لا بد منه في إقامة الحجة، وده المثبت. أما المنفي منفي فهو سماع الاستجابة. نعم قال ايه ما يبعد هذا من المفردات، يعني يدخل فيها ايضا هذه بتلك، لكن الذي يظهر هذه لو نفس المساله سمع الله من حمده ينجبر ايضا التاخر بهذا، كان يصلح بقى تلك وتلك على برضه سمع الله لمن حمد، لكن فصل هنا عن سمع الله لمن حمد، لأن تفسير هذا ما يمنع دخول سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد لأنه بيرفع قبلك، فأنت تكون هذه أيضا بتلك. تأخرك قليلا ستتأخر قليلا أيضا عن الهوي للسجود، لكن والله الذي يظهر الله أعلم أن هذه بتلك أنك تقول مثل ما إيه يقول. ايوه تمام، هذا كلام مين؟ هذا كلام الشوكان. نعم. وفي روايه الصحيحين واضحه حديث ابو هريره واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ما قال قولوا سمع الله لمن حمده، لكن ورد حديث في هذا والشيخ لبان صححه لكن الله اعلم. قال واذا كبر وسجد فكبروا وسجدوا فان الامام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك، فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك، وإذا كان عند القاعدة فليكن من أول قولكم من أول قول أحدكم التحيات لله الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود وفي رواية لبعضهم وأشهد أن محمدا. طيب باب جهر الإمام بالتكبير ليسمع من خلفه وتبليغ الغير له عند الحاجة. عن سعيد بن حارث عبد بن حارث قال صلى لنا أبو سعيد فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود وحين سجد وحين رفع وحين قام من ركعتين، وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري وهو لأحمد بلظ أبسط من هذا، فدل هذا على أن الإمام يرفع صوته لأنه متابع مقتدى به، أما المأموم فلا يرفع صوته لأنه ليس مقتدى به، لا في تكبير الصلاة ولا في تكبير العيدين ولا في تكبير الجنازة ولا صلاة الاستسقاء، كل هذا ما يرفع الإمام المأموم شيئا أبدا صوته في شيء أبدا. وعن جابر قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. ولمسلم والنسائي قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر وأبو بكر خلفه، فإذا كبر كبر أبو بكر يسمعنا. فدل هذا على أن الإمام يسمع المأموم. طيب نكتفي بهذا القدر. نعم. يعني كل الطرق اللي ذكرها المحشي هنا فيهاش كلمة أحمق هذه، ليس لها أصل داعي. هذا البخاري. وذكر أنك طرق البخاري فيها رأيت رجلا ابن حجر يقول سيأتي في بعده رأيت شيخا. إيه رواية البخاري؟ هي عندك؟ يقول يعني عزيمة يقول كل ابن عباس صليت الظهر على خلف شيخا. لا اكمل فيها يعني اصلا شوف كيف كيف لفظه موجوده هنا في الحديث موجوده خلاص. طيب خلاص اما في الطرق التي ذكرها هنا قال لا ليست موجوده اصلا. كيف نفاها يعد الطرق ليس فيها كلمه ايوه بس موجود خلاص موجود طالما عندي مخرجي موجود. كلام الشيخ العثيمين في شرط تقدم الخطبتين يقول أي شرط صاحب الخطبة أن يتقدم خطبتان، وهذا هو الشرط الرابع، فلما يتقدم خطبتان لم تصح، ولو تأخرت خطبتان بعد الصلاة لم تصح. والدليل على الصلاة تقدم الخطبتين قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فأمر بالسعي إلى ذكر الله من حين النداء، وبالتواتر القطعي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن يوم الجمعة خطب، إذا فالسعي والخطبة واجب، وما كان السعي إليه واجبا فهو واجب، لأن السعي وسيلة إلى إدراك وتحصيله، فإذا وجبت الوسيلة وجبت الغاية. نفس الكلام اللي احنا ذكرناه بالضبط. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة واليوم يخطب فقد لغوت، وهذا يدل على وجوب الاستماع إليهما، ووجوب الاستماع إليهما يدل على وجوبهم. غير معقول أنه هذا دليل طيب جدا أن يكون الاستماع واجب والقول مستحب. ثالثا، مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما مواظبة غير منقطعة، فلم يأتي يوم من أيام الجمعة لم يخطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الدوام مستمر صيفا وشتاء شدة ورخاء يدل على وجوبهما، وهذا كلام صحيح مع السابق. الرابع، أنه لو لم تجب له خطبتان لكانت كغيرها من الصلوات، ولا يستفيد الناس من التجمع له، ومن أهم أغراض التجمع لديه الصلاة الموعظة وتذكير الناس. طيب، هات الفتوى اللجنة. هات كده فتوى اللجنة. فتوى اللجنة، يوجد عندنا في القرية صلاة جمعة، ومرة من المرات لم يوجد خطيب، وقام بعض من الناس يصلون 4 ركعات، وقام رجل وصلى بالناس 2 ركعتين يجهر بقراءته فيهن، أفتونا جزاكم الله خيرا وجعلكم الله ضخ الإسلام والمسلمين والله يحفظكم. الجواب، من شروط صحة الجمعة تقدم خطبتين تشتملان على حمد الله والثناء عليه، وعلى الشهادتين والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، والوصية بتقوى الله وقراءة شيء من القرآن يناسب موضوع الخطبة. فإذا لم يوجد الخطبتان على الصفة التي ذكرناها لم تصح صلاة الجمعة، ويجب أن يصلي الحاضرون بدلها صلاة الظهر 4 ركعات. وبناء على ذلك، فإن هؤلاء الذين صلوا ركعتين من غير تقدم الخطبتين لا تصح صلاتهم، وعليهم أن يعيدوها ظهرا 4 ركعات. وبالله التوفيق. جزاك الله خير. الايه؟ نعم. شغل الراديو. شغل الراديو؟ لا ما يصح. نعم. ماله؟ ايوه صح، بس وحده ما يستقيم. قلنا مع الادله الاخرى. لا ذكر ايه؟ ايه الذي يظهر ان هذا لا يلزم، لان هذا في صفه الخطبه، وصفه الخطبه مسنونه، صفه الخطبه. اما وقوع الخطبه هذا الذي يشترط في ايه؟ في الاشتراط للجنه. اي نعم. الثانيه، نعم أعد السؤال. إيه؟ الإمام ولم يذكرها في المسجد حتى دخلوا الى المسجد وفي الجمعه الثانيه فتراها، فماذا يفعل هذا الامام او ما عليه؟ قال: اولا جمهور الجماعه على ان الخطبه تنقل في صحه صلاه الجمعه بقوله تعالى: تسعوا الى الدنيا. قال: والمراد بالذكر من الخطبه كانت واجبه من امر الداعي لها، لان النبي صلى الله عليه وسلم جاوب عليها مضطرا في صلاه الجمعه، فقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رايتموني اصلي. فوجب قرنها بالجمعه كما قرنها بها صلى الله عليه وسلم. وقال جماعه نفس الكلام اللي احنا ذكرناه، الجمعة مع الخطبة وجب قرنهما، الذي يفصل يأتي بالدليل، ولهذا ضعف كلام صديق خان في رد هذا. نعم. قال جماعة ان الخطبة ليست شرط صحة الجمعة حتى لو لم يكن، لانها ليست المرادة بالذكر في الآية وليست صلاة فلم تكن مأمورة بها في الآية. نعم. نعم. وإنما لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها فكانت سنة لا تقصر الجمعة في التكبير. ومن قال وجوب الخطبة منهم منهم من لم يجد الخطبة الثانية كمالك والوزاعي والساقة والثورة والثورة والثورة، فيجزي عندهم خطبة معينة. فإذا كانت الخطبة مختلفة في أصلها وكان الخلاف في الثانية مختلفة في أصلها وكان الخلاف في الثانية قويا فصلاتهم الجمعة مع أن كان الخطبة الثانية صحيحة إن شاء الله برأي كثير من أئمة الشبهات، ولكن يجب على المأموم تنبيه الخطيب إذا ترك الخطبة الثانية في الحال قبل إقامة الصلاة، لأن من علم السنة لا يتركها إلا نسيانا وغيره. نعم، هو الصحيح صحيح أنه من ترك هذه الخطبة فإن خطبته صحيح، لأن المتروك هنا هو الفصل، هو الفصل بالجلسة بين الخطبتين وهي سنة، وهي سنة، فلو واصلت الخطبة الخطبة فقد ترك سنة، ليس لأنه مسألة خروج من الخلاف أو كان دي فتوى لجنة دائمة، دي أكيد مش توقيع ابن باز ولا عفيفي ولا ابن قعود ولا هذا، دي هتلاقي توقيع بكر أبو زيد والفوزان والشيخ. لا أنا الوقع الفترة دي مين؟ عشام الله نجحك، مع عشام ده جاي من هات دي مش هتلاقيها والله أعلم، يعني مش هتلاقيها فتوى ابن باز ولا ابن قعود ولا الغديان ولا عفيفي، هؤلاء الأربعة مش ده النفس، هتلاقي النفس تاني اللي احنا ديت والله أعلم، مش هتلاقي نفس هؤلاء، هتلاقي ممكن بكر أبو زيد وصالح الفوزان وعبد العزيز الشيخ